بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إلى الأخوة والأخوات طلبة جامعة الكويت السائرون في ركب حركتنا الطلابية، يسر مكتبة وتسجيلات الإسراء في الكويت أن تقدم لكم المنشد سعود الورع في هذا الشريط الذي اخترنا له عنوان خذها وعدها، خذها وعدها، خذها وعدها، خذها وعدها، خذها وعد قول وفعل أنا تلافي للأبد، خذها وعد قول وفعل أنا تلافي فور إيفر، خذها وعدها، خذها وعدها، خذها وعدها، خذها وعدها، خذها وعد قول وفعل أنا تلافي فور إيفر، خذها وعد قول وفعل أنا تلافي فور إيفر، أنا تلافي فور إيفر، أنا تلافي فور إيفر، أنا تلافي فور إيفر، أنا تلافي فور إيفر، أنا تلافي فور إيفر.